بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقصد الخامس في المعاد الذي هو الأصل الخامس من أصول الدين عند الشيعة الإمامية، بمعنى بعث النفوس بعد الموت لتنال جزاءها عما اكتسبت في دار الدنيا من الثواب أو العقاب. وعلى حد تعبير الشيخ المظفر رحمه الله قال: نعتقد أن الله تعالى يبعث الناس بعد الموت في خلق جديد في اليوم الموعود، في يوم القيامة، فيثيب المطيعين ويعذب العاصين. وهذا أمر على جملته وما عليه من البساطة في العقيدة، هذا أمر اتفقت عليه الشرائع السماوية. ومن هنا عبر سيدنا المصنف دام ظله هنا في أصول العقيدة قائلا: في المعاد، وهو بعث النفوس بعد الموت لتنال جزاءها عما اكتسبت في دار الدنيا من العقاب أو الثواب. وعلى هذا، على هذا الأمر تبتني جميع الأديان السماوية. وقبل أن ندخل في تفاصيل هذا البحث نذكر الخلاصة. فأولا، المعاد أصل من أصول الدين يجب الإيمان والاعتقاد به، فلا تتم عقيدة التوحيد ولا يتم الإيمان بالمبدأ إلا مع الإيمان بالمعاد. فيجب على كل مسلم أن يؤمن وأن يقر بالمعاد، لأنه عقيدة قرآنية جاء بها نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. فإن من يؤمن بالله سبحانه وتعالى وبنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله رسولا من عند الله أرسله بالهدى ودين الحق، فلا بد وأن يؤمن بما أخبر به القرآن من البعث والمعاد والثواب والعقاب والجنة والنار والنعيم والجحيم، حيث صرح القرآن الكريم بذلك في حدود 1000 آية من آيات الكتاب المبين والقرآن المجيد. هذا أولا. وثانيا، الدليل العقائدي على أصل المعاد يمكن أن يكون مضافا إلى الدليل القرآني القطعي وتصديق خبر النبوة أولا، الاعتقاد بالعدل الإلهي، فالعدل الإلهي يثبت المعاد ويثبت الجزاء ثوابا أو عقابا في النشأة الأخرى ثم الله ينشئ النشأة الأخرى. فيكون الحد الأوسط في الاستدلال هو العدل الإلهي، ولذا يرتبط المعاد ارتباطا وثيقا بأصل العدل الذي هو من أصول الدين عند الشيعة الإمامية بل العدلية. ويمكن أن يكون الاستدلال على المعاد يعني عقليا مضافا إلى العدل أيضا الحكمة التي تدعو لتشريع الدين الحق بنفسها تدعو لخلق دار للجزاء بالثواب على الطاعة والعقاب على المعصية. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، هذا مضافا إلى الوعد الإلهي بالجنة، فإن الله سبحانه وتعالى وعد عباده المؤمنين بالجنة والنعيم وتوعد الكافرين بالنار والعقاب الأليم. فقال سبحانه وتعالى في سورة البينة: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. هذا ثانيا. وثالثا، ما يجب الاعتقاد به من أمر المعاد هو أصل المعاد دون الدخول في تفاصيله ومعرفة مثلا حقيقة ما ورد من عذاب القبر أو الصراط أو الميزان أو نحو ذلك، على ما عبر الشيخ الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله في كتابه كشف الغطاء. وهنا أيضا قال المصنف دام ظله في أصول العقيدة: أما تفاصيل المعاد فلا يجب الاعتقاد بها. نعم، بعد الاطلاع على الأدلة لا بد من الإذعان والتصديق بمضمونها المتيقن منها، إما إجمالا وإما تفصيلا. والنقطة الأخيرة وهي بيت القصيد في هذا البحث: أن المعاد منه ما هو جسماني ومنه ما هو روحاني، وقد صرح القرآن الكريم بكون المعاد جسمانيا لا أنه فقط معاد روحاني. المعاد روحاني وجسماني، أو جسماني روحاني. المعاد الذي تحدث عنه القرآن يثبت كلا الأمرين: حشر النفوس والأجساد. وفي ذلك آيات كثيرة بالعشرات بل بالمئات يستفاد منها أن المعاد جسماني وروحاني، وليس كما يقول طائفة من الفلاسفة أن المعاد فقط روحاني وليس بجسماني. مضافا إلى الأحاديث الشريفة الواردة التي تدل دلالة واضحة وصريحة على أصل المعاد الجسماني. ويكفي قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وقال تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت بعد وألقت ما فيها وتخلت. وقد صرح ابن سينا الذي يعد شيخ فلاسفة الإسلام بهذه الحقيقة القرآنية في كتبه الفلسفية كالشفاء والنجاة، فقال هناك: إنه يجب أن تعلم أن المعاد منه ما هو مقبول من الشرع، ولا سبيل إلى إثباته إلا من طريق الشريعة وتصديق خبر النبوة، وهو الذي للبدن عند البعث. فيجب الإيمان بالمعاد الجسماني مضافا إلى المعاد الروحاني، كما أنه يجب الإيمان بعالم البرزخ الذي هو قبل يوم القيامة العظمى. قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، سورة المؤمنون. وأي وسوسة أو شبهة في ذلك فلا ينبغي الإصغاء إليها من قبيل شبهة الآكل والمأكول أو غير ذلك من الشبهات، فإنها تكون شبهة في مقابل البديهة، لأن صريح القرآن على أن المعاد جسماني وكذا شنه روحاني. والآيات أكثر من أن تعد وأن تحصى، وتكفي نظرة واحدة إجمالية على فهرس السور القرآنية لنعرف كم عدد السور القرآنية التي هي شنه تتكلم عن مشاهد القيامة والحش والبعث والنشور إلى آخره. نظرة خاطفة وسريعة: عندنا سورة القارعة، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. وسورة التكاثر، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سورة الزلزلة، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخبرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، إشارة إلى حشر النفوس مضافا إلى حشر الأجساد. فالمعاد الجسماني ضرورة من ضروريات الدين الإسلامي، كما عبر الشيخ محمد رضا المظفر في عقائد الإمامية. دل صريح القرآن الكريم على هذه الحقيقة والضرورة، أي المعاد الجسماني. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. نعم، بالنسبة إلى التفاصيل، الشيخ جعفر كاشف الغطاء يقول: ولا تجب المعرفة على التحقيق التي لا يصلها إلا صاحب النظر الدقيق، كالعلم بأن الأبدان هل تعود بذواتها أو إنما يعود ما يماثلها بهيئاتها، وأن المعاد هل يختص بالإنسان أو يجري على كافة ضروب الحيوان، وكذا إذا وجبت معرفة الميزان، صراط ميزان، لا تجب معرفة أنها ميزان معنوية أو لها كفتان، ولا تلزم معرفة أن الصراط جسم دقيق أو هو الاستقامة المعنوية، اهدنا الصراط المستقيم ونحو ذلك. فهذه خلاصة أصل المعاد. إذن السور القرآنية عندك سورة القارعة، الحاقة، الحاقة ما الحاقة، سورة الواقعة إذا وقعت الواقعة، التغابن من أسماء يوم القيامة، التغابن، يوم التغابن، أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرط في جنب الله، الجاثية من السورة القرآنية، الأعراف طبقة بهذا الاسم وهذا العنوان، اختلفت بها التفاسير، لكن على ما ذكر السيد طباطبائي أن هذا العنوان ينطبق على النبي وعلى الإمام المعصوم وعلى أئمة أهل البيت عليهم السلام. الزلزلة، البينة، التكاثر، الهمزة، ويل لكل همزة اللمزة، الذي جمع مالا وعدد يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة، شنو الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. سورة المسد، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. هذا يوم جميل، عمة معاوية بن أبي سفيان وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورة الانفطار، إذا السماء انفطرت، هذا المعاد القرآني. الانشقاق، إذا السماء انشقت، الانفطار، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت. الفلاسفة قدما يقول لك أن هذه الأفلاك أبدية ما تتغير، القرآن يقول إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، إلى أن يقول تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين، ذلك يوم الدين، يصلونها يوم الدين. وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ويقول تعالى في سورة المطففين، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. ثم يقول سبحانه وتعالى، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. سورة التكوير، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت بعاد وإذا الوحوش حشرت. هذا المعاد القرآني. وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت. البنت الصغيرة الموؤودة. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. وغير ذلك من السور القرآنية الصريحة في أصل المعاد، مضافا إلى تفاصيله التي لا توجد في أي كتاب سماوي ولا غير ذلك، لا في كلمات الفلاسفة ولا المتكلمين ولا الحكماء ولا ولا ولا ولا. لم يأتي كتاب سماوي بمثل ما جاء به القرآن في تفاصيل المعاد. فاقرأ وارقى. قال سيدنا المصنف هنا في المقصد الخامس في المعاد، لأن قدمنا بحث المعاد كان نية أنه نخش بحث النبوة، لكن شفنا البحث مختصر وهم مرتبط ببحث العدل الإلهي حيث استوفيناه، فرأينا من المناسب الشروع في مبحث المعاد وأصل المعاد. قال المصنف دام ظله، المقصد الخامس في المعاد وهو بعث النفوس بعد الموت لتنال جزاءها عما اكتسبت في دار الدنيا من العقاب أو الثواب، ثم جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصيته كما في خطبة فاطمة الزهراء عليه السلام. هل أتاك حديث الغاشية؟ سورة في القرآن، نبغى نسمع حديث الغاشية في هذا الدرس عن المعاد. ما هو حديث الغاشية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. لا ليس لهم طعام إلا من ضريع. راجعهم في سورة الدخان إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. الجزاء الإحسان إلى الإحسان جزاء وفاقة. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية. يقول كاشف الغطاء الأكبر رحمه الله الذي هو من سلالة ونسل مالك الأشتر النخعي رضوان الله عليه في كتابه كشف الغطاء حينما تكلم عن المعاد بما معناه على المؤمن السالك إلى الله سبحانه وتعالى والراجي رحمة الله أن يتأمل في هذه الآيات التي تتكلم عن الجنة ومثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين. في الجنة بعد في الدنيا الخمر حرام لكن الجنة عالم آخر. وأنهار ملتفت وأنه مثلا عين ولا بركة وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. يتأمل في الحور المقصورات في الخيام وحور عين لكي يشتاق إلى ثواب الله سبحانه وتعالى أن هذه الجنة الموعودة الجنة الجسمانية كواعب أترابة وكأسا دهاقة وإلى آخره شوقا إلى الثواب. في خطبة همام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وسلم ولولا الأجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقا إلى الثواب. فيها عين جارية فيها سرر بعد في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة إلى غير ذلك من الآيات القرآنية. بعد تحب تسمع أكثر اقرأ سورة النبأ. قال تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب. يعمل الصالحات على وجه المصلحات المتقين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا بعد وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. وقال تعالى في سورة النازعات: فإذا جاءت الطامة، وشها الطامة هذه قارعة وحاقة وطامة، وشها الطامة؟ فإذا جاءت الطامة، مش طامة، طامة كبرى. فإذا جاءت الطامة الكبرى، طامة كبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إلى غير ذلك من الآيات القرآنية، بالمئات آيات القرآن التي تتحدث عن المعاد وتفاصيل المعاد والجنة والنار والمتقين والأبرار والفجار. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين، ماد لازم كلمة مثقل في حركات 20 حركة ضالين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو شنو حق اليقين، حق عين اليقين. أو كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. إهني إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. المقصد الخامس في المعاد، وهو بعث النفوس بعد الموت لتنال جزاءها عما اكتسبت في دار الدنيا من العقاب والثواب. أكرر، هل أتاك حديث الغاشية؟ اقرأ السورة على نفسك في الليل، سلي نفسك بهذه الآيات. هل أتاك حديث الغاشية؟ خاطب نفسك. هل أتاك حديث الغاشية؟ القارعة، ما القارعة؟ بس الناس لاهين بهالدنيا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وعلى هذا الأمر تبتني جميع الأديان السماوية لظهور أن الذي يدعو عامة الناس لاعتناق الدين والالتزام بالعمل بأحكامه والجري عليها، ثم اللي يحرك الناس موتيف يقولوا دافع ومحرك، هو ابتناء الدين على الجزاء الأخروي. ما هو الجزاء؟ قال: من الثواب على الطاعة من بيانية، والعقاب على المعصية. أما يا آدم يصير خوش آدم هذه ما تنفع ويأثر الناس. ومن هنا كان التصديق بالدين والإذعان به مستلزما للاعتقاد والإيمان بالمعاد والبعث والجزاء من الثواب أو العقاب. وبذلك صح عد المعاد من أصول الدين، إذن هو أصل من أصول الدين. مضافا إلى الكم الهائل من الآيات الشريفة القرآنية وأحاديث المعصومين صلوات الله عليهم المؤكدة لهذه الحقيقة والضرورة الدينية، بل لكثير من تفاصيلها كما قلت لا يوجد في كتاب سماوي ولا في كلمات الفلاسفة والمتفلسفين والمتكلمين نظير ما جاء في القرآن الكريم من بيان تفاصيل المعاد. ويظهر من كثير منها لزوم الاعتقاد بذلك. وحيث ثبت في الفصول السابقة، طبعا للآن ما أخذناها احنا، حقية القرآن المجيد، هذا من توابع بحث النبوة، معجزة النبي القرآن. بعد وثبت، ناخذها كأصول الآن مسلمة، يعني هذا مبتني على ذاك، وصدق المعصومين الأنبياء والرسل والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. بعد ولزوم الرجوع لهم في الدين تعين، يعني واجب عيني، يعني يقولوا واجب عيني، تعين قبول ذلك منهم والاعتقاد به. ويناسب ذلك هم أمران، الأول والثاني. الأول حد الأوسط في الاستدلال محكمة العدالة الإلهية، فالعدل يثبت المعاد والجزاء، لكن مش بالدنيا. ليش؟ قال الأول ما هو المعلوم من شيوع عدم انتصاف المظلوم من الظالم في الدنيا، حيث يناسب ذلك فطريا تحقق الانتصاف في دار أخرى غير الدنيا. قال تعالى، طبعا ما كسر المصنف دام ظل من الآيات، احنا تبركا وتيمنا لكي تطرق آيات القرآن أسماعنا وتتغلل في قلوبنا. هم قرأنا عديد من الآيات القرآنية في بحث المعاد. قال تعالى، هذا عن العدل وانتصاف المظلوم من الظالم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. سورة إبراهيم. هذا أولا. إذن محكمة العدل الإلهي، مو هاي المحاكم اللي عند أهل الدنيا، لا، ديك محكمة العدل الإلهي، ولا يظلمون فتيلا. الأمر الثاني، هذا حد أوسط في الاستدلال، يعني شو حد أوسط؟ لما نقول سقراط إنسان وكل إنسان فان، إذن سقراط فان، حد الأوسط الإنسان. العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث فلا بد له من محدث وموجد يخرجه من العدم إلى الوجود. متغير، حد الأوسط تغير. هنا الحكمة الإلهية، قال أن الحكمة التي تدعو لتشريع الدين تدعو أيضا لخلق دار للجزاء فيها، بس مو بالدنيا، عالم آخر. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. فالحكمة تدعو لخلق دار للجزاء، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة بالثواب على الطاعة والعقاب على المعصية، ليكون ذلك داعيا لاعتناق الدين وتحمل الصعاب في التزام تعاليمه والجري على أحكامه. ولا لو ماكو جنة ونار لكان الظالم يزيد ظلم بعد، ومع وجود هالكتب السماوية والشرع السماوية وآيات القرآن المعاد وحتى فيما بين المسلمين. واحسبها من يوم السقيفة إلى يومنا هذا، وشوف المظالم التي جرت حتى على ذرية النبي صلى الله عليه وآله وعلى فاطمة الزهراء عليه السلام، أول الظلامات. والآن ورد في بعض الروايات أن أول من يجثوا للحساب، وروح راجح في كامل الزيارات من قوله وين، أنه بولدها وجنينها المحسن الذي على كل حال، روح راجحها في كامل الزيارات لأبي القاسم محمد بن جعفر بن قولويه القمي أستاذ الشيخ المفيد رحمه الله. وقال تعالى عن لسان نبيه ما قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الشعر أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب. وعددها. فالغرض هاي الحكمة شنو؟ تدعو إلى خلق دار للجزاء بالثواب على الطاعة والعقاب على المعصية، ليكون ذلك داعيا لاعتناق الدين وتحمل الصعاب في التزام تعاليمه والجري على أحكامه. وهذا عمر بن سعد كما في التواريخ المعتبرة شداد يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب ومن ليدين، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن شكرا. أتركموا الكرأي. فالحكمة لهذا الآية القرآنية قرأنا فيما سبق في بعض الدروس، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك شنه فقنا عذاب النار. ليش فقنا عذاب النار؟ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. مضافا إلى العدل الإلهي والحكمة الإلهية بعد عندنا دليل آخر من هذه الآية نستفيد، وهو لزوم الوفاء بالوعد الإلهي كما عبر الطوسي في تجريد الاعتقاد، وجوب إيفاء الوعد. الوعيد إن شاء عذب وإن شاء غفر، أما الوعد الإلهي إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا، إذن ثلاثة أدلة هم على أصل المعاد: العدل الإلهي، الحكمة، الوعد بالجنة. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. يقول المصنف دام ظله أما العلم بكون الدين حقا وبحكمة المشرع ومطابقة تشريعاته للمصالح والمفاسد إجمالا أو تفصيلا، وأن الإسلام هو أفضل منهاج للحياة وتشريعات عادلة وأنظمة التشريعية، ونطلع الفضائيات ونحكي مثلا ونألف الكتب وندعو، هذا ما يحرك في الإنسان حبيبي، فهو لا يكون داعيا للعمل بها والجري عليها إلا لخاصة الخاصة. فهذا اللي يسوق الناس يحركهم شنو؟ الوعد بالثواب والوعيد شنو؟ على العقاب. وما فيها بعد ينظر حميني يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لا يموت فيها ولا يحيا. وبعد آيات راجحة فلا نطيل بها المقام أكثر لأن وقتنا محدود في الدرس. شلون الوعد بالجنة؟ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهي طبعا ما يحتاج نضيف هل المتقين وآيات المتقين. علي بن أبي طالب عليه السلام هو إمام المتقين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. إيه تصل مفيد. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. لازم لهم قائد هالوفد. من هو القائد؟ قائد الغر المحجلين إذا ما عنده صك ها؟ بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. جنب على جنب بعض. لا يجب الاعتقاد به من أمر المعاد. وأيضا هم راض عما رضيت عنه. شفت؟ لأن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. بقي شيء. ماذا بقي يا سيدنا؟ قال وهو أن ما يجب الاعتقاد به هو أصل البعث من أجل جزاء الإنسان على عمله بالثواب والعقاب. لأن يقول في صحاح السنة المعتبرة وأصح الكتب أن فاطمة عليه السلام ماتت وهي واجدة يعني غاضبة على أما تفاصيله فلا يجب الاعتقاد بها ولا حرج على الغافل عنها ولا الشاك فيها بقيد إذا لم يكن شكه راجعا لعدم الإذعان للأدلة تجاهلا لها كما هو الحال في الشك قبل الفحص عن الأدلة. يعني هو ما يدري شلون مثلا الميزان ميزان معنوي هو ولا كفتين هو جسماني هو شنو معناه. خلاص زي ما يكتبوا في الوصية وأن كل ما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله من عند ربه فهو الحق. أما التفاصيل شلون هل راح يكون مثلا بتجسم الأعمال. أن ورد في بعض الروايات راجحة الكافي أنه مثلا إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال يعني يقولوا عالم المثال وعالم البرزخ خرج معه مثال يقدم أمامه فكلما رأى المؤمن هولا من أهوال يوم القيامة خاطبه ذلك المثال وقال له يا عبد الله لا تحزن وأبشر بالسرور والكرامة من الله عز وجل حتى يحاسبه الله حسابا يسيرا ثم يأمر به إلى الجنة ويقول رحمك الله نحن الخارج خرجت معي من قبري وما زلت تؤنسني وتبشرني بالسرور والكرامة من الله عزيز. من أنت يرحمك الله؟ فيقول أنا السرور الذي كنت أدخلته على أخيك المؤمن في الدنيا. فنظام عالم البرزخ والآخرة والقيامة شلون هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. مثلا الآية القرآنية تقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. بعض الرواة تقول هي وهي غيرها. وقال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. بعد سورة الزلزلة وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ. الأرض تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. أما بعد الإطلاع على الأدلة والحجج والآيات فلا بد من الإذعان بمضمونها المتيقن منها إجمالا أو تفصيلا. ما نعلمه تفصيلا يجب الإيمان به تفصيلا وما نعلمه إجمالا يجب الإيمان به إجمالا على نحو الإجمال. مثلا آيات تتكلم عن البرزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. بعد وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا دليل على أنه شنو؟ هناك برزخ، لأن يعرضون عليها النار غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. بل إن كانت ضرورية من الدين تعين الإعراض عن الشبهات التي تثار حولها، شبهة أكل ومأكول ومدري إيش، لأنها هاي الشبهات تكون حينئذ، لأنها حينئذ تكون شبهة في مقابل البديهة. ولهذا صرح ابن سينا قائلا في كتبه الفلسفية عن المعاد الجسماني: وقد بسطت الشريعة الحقة التي أتانا بها نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله حال السعادة والشقاوة التي بحسب البدن. وقال أيضا صاحب الأسفار في المجلد التاسع: عن المعاد الجسماني قال: ويعلم يقينا ويحكم بأن هذا البدن بعينه سيحشر يوم القيامة بصورة الأجساد، وينكشف له أن المعاد في المعاد مجموع النفس والبدن بعينهما وشخصهما، وأن المبعوث في القيامة هذا البدن بعينه لا بدن آخر مباين له عنصريا كما كان كما ذهب إليه جمع من الإسلاميين، أو مثاليا كما ذهب إليه الإشراقيون. فهذا هو الاعتقاد الصحيح المطابق للشريعة والملة الموافق للبرهان والحكمة. بعضهم يقول بأن المعاد الجسماني هو للأجسام المثالية وليس للأبدان العنصرية، بينما صريح الآيات كما نص على ذلك جماعة من العلماء وأساطين الفقه، لأن الصريح من الآيات شنو؟ مش المعاد الجسماني المثالي، وإنما شنو؟ المعاد الجسماني الذي نطقت به آيات القرآن الكريم. وقال صدر المتألهين في أسفاره: إن الحق في المعاد عود البدن بعينه كالنفس بعينها، كما يدل عليه الشرع الصحيح الصريح من غير تأويل. لهذا يقول سيدنا المصنف دام ظله هنا سيد محمد سعيد الحكيم في أصول العقيدة عنوان: كون المعاد جسمانيا. وحتى نظرية أينشتاين النسبية تقول بأن الطاقة إنيرجي تتحول إلى كتلة، صح لو لا؟ أنتوا دارسين فيزياء، جامعيين دارسين فيزياء، هذا واحد منكم شهادة ما درستوا هذا في الفيزياء في الزكس. إي طاقة إنيرجي تساوي الكتلة في مربع سرعة الضوء، فيمكن أن تتحول الطاقة إلى كتلة، وتتحول الكتلة شنو؟ إلى طاقة. فهذا يعطي علميا على ضوء نظرية أينشتاين النسبية، يعطي إمكانية المعاد الجسماني وتحول الطاقة مرة ثانية إلى شنو؟ إلى كتلة. لم أجد أحد بين هذه النقطة والدقيقة واللطيفة، بس هكذا أنا أحدث وأفهم، لأن على ضوء نظرة أينشتاين يمكن أن تتحول الطاقة، صح لو لا، إلى مادة وإلى كتلة ماس، لأن المعادلة تقول إيه إنيرجي طاقة تساوي الكتلة في مربع سرعة الضوء. كون المعاد جسمانيا، ومن ذلك كون المعاد جسمانيا لا روحانيا فقط، فإنه هو الصريح، لاحظ الكلمة صريح يعني نص صريح ما يقبل تأويل، فإنه هو الصريح من الآيات الكريمة حيث تضمنت الإحياء بعد الموت والبعث والخروج من القبور، مع وضوح أن الذي يموت ويوضع في القبر هو الجسد دون الروح، كما تضمن بعضها إحياء العظام. بل الناظر في القرآن المجيد المسترسل في قراءته يدرك بوضوح أن إنكار المنكرين وجدال المجادلين إنما هو في المعاد الجسماني، لاستغرابهم إحياء الأجساد بعد موتها. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، باستغرابهم إحياء الأجساد بعد موتها وتحللها في الأرض وضمحلالها، بنحو يظهر في المفروغية عن أن الحقيقة الدينية المعلنة ما هي؟ هي البعث الجسماني، المعاد الجسماني، لا بعث الروح وحدها. ثم أنه أقول لا دليل على امتناع واستحالة المعاد الجسماني، ماكو دليل. أما الأحاديث الشريفة في ذلك فهي أكثر من أن تحصى، وتبلغ دلالتها حد الصراحة في أصل البعث والمعاد الجسماني، بل وكثير من تفاصيله. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. صافات وغير ذلك من الآيات. ومجرد الاستبعاد لا يقف أمام هذه الضرورة الدينية، حيث لا وجه له إلا عدم كون ذلك مألوفا. وعرش بلقيس جاب فطر أنا أتيك به قبل أن أرتد إليك طرفه، مع وضوح أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، بلا قادرين على أن نسوي بنانه، وقد أوجد الأشياء من بعد العدم، والبعث بعد الموت أهون منه. أسعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. قال عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقوع البعث بعد الموت في الدنيا لا أدل على الإمكان من الوقوع. قال المصنف هنا دام ظله على أن القرآن المجيد قد تضمن وقوع ذلك في الدنيا في موارد كثيرة، ومن هنا نؤمن بالرجعة احنا لدفع استغراب هذه الحقيقة، كما في قصة أهل الكهف والرقيم. أهل الكهف روح راجع السورة نايمين 300 سنة وازدادوا 9 ورجعوا طبيعي كأنه شنو لبسنا يومنا وبعض يوم، كما في قصة أهل الكهف والرقيم وطلب إبراهيم عليه السلام من الله أن يريه كيف يحيي الموتى سورة البقرة آية 258. قال أولو ثم قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ماكو وقت نقرأها بعد. وإحياء عيسى عليه السلام الموتى بإذن الله عز وجل. وقال تعالى قصة عزير الجميلة وراجحة في الروايات، شلون أنه 51 سنة 151 سنة وماتوا في يوم واحد، راجع في تفاسير وكتب الحديث هذا المعنى. وقال تعالى أو كالذي مر على قرية، هذا عزير، وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، حتى يسأل الإمام الباقر لعله هذا واحد من علماء النصارى منو هذا اللي فإنهم ماتوا بيوم واحد وهذا عمره 50 وهذا عمره 150 سنة. راجحة ماكو وقت، موجودة أمام الرواية بتفاصيلها. وجاوبه الإمام سلام الله عليه أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. قال بل لبست 100 عام. انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، يعني ما تغير، وأنهار شنو من لبن لم يتغير طعمه، قالوا لا، أنهار من ماء، الآية القرآنية مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. هنا قال فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وتعال سورة البقرة هي أساسا أن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، شنو على ذاك المقتول المسكين اللي قتلوه، وفي الروايات انه على قولتهم انت القتيل مش جناسة، جاب هذا ابن عمه علشان قصة حب ومتقربين للبنت ورفضت هذا وقبلت ذاك، حسده وراح قتله الى اخره. واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، كل واحد يرميها على الثاني. فقصة مفصلة هي، اللي كان عند الولد عنده تجارة وكذا، وديك الليلة جاء لأبوه ما أدري شلون، وكان المفاتيح تحت رأس الوالد ونايم ما قعد من النوم، فانطى البقرة وبني إسرائيل تفلسفوا على موسى يوم قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، يقول لك واحد ميت مقتول قل نذبحوا بقرة شنو، وإيش ربط هذا الذات؟ قاموا يتفلسفوا يا موسى وبين لنا ما لونها ومشنه كذا وكذا، فذبحوها ما كادوا يفعلون، عند لهم صفراء فاقع لونها، ما حصلوا هالبقرة اللي عندها الولد، وخذ ذاك الحساب باعهم اياها ذهب علشان ذنبت البقرة، بس لما شددوا شدد الله عليهم راجحة التفاسير. فهذه قصة البقرة وسورة البقرة اللي هي أطول سورة في القرآن شنو؟ وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، كل واحد يرمي تهم على الثاني، والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا يعني الله أوحى إلى موسى قال لهم اضربوا هذا الميت ببعضها، اضربوا بذنبتها البقرة هذه يقوم حي بإذن الله. فقلنا اضربوه ببعضها، بعض البقرة يعني، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. لما ضربوا بذنب البقرة قام حي بإذن الله، وقال فلان اللي قتلني، تعال يقول لك شيعي ومن بالرجعة إلى غير ذلك. وأما الأحاديث التي تضمنت إحياء الموتى كرامة للأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم ومعجزة لهم فهي كثيرة، كما يظهر بالرجوع للمصادر المعدة والكتب المعتبرة، كما أن ما تناقلته الناس من ذلك في مناسبات مختلفة غير قليل، وذلك كاف في رفع الاستبعاد وإن كان الأمر أظهر من ذلك. إذن خلاصة النقطة الأساس في بحث المعاد الإيمان بالمعاد الجسماني. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. لهذا السيد أحمد الخنساري رحمه الله من مراجع الدين الكبار المتوفى سنة 1405 عند كتاب اسمه العقائد الحقة يصرح فيه قائلا ثم إن البدن المحشور يوم النشور البدن العنصري، مش البدن المثالي اللي يقول ملا صدر والفلاسفة والإشراقيين، لا البدن العنصري كما هو صريح الآيات والأخبار، صريح الآيات كما قرأنا. وقد يقال إن المحشور ليس البدن العنصري بل البدن المثالي المنشأ بإنشاء النفس بإذن الله تعالى، والمختلف باختلاف الملكات الحاصلة في الدنيا. فإذا يجب الإيمان بالمعاد الجسماني، فإنه الصريح من الآيات القرآنية. بعد خلاصة يذكر علماء الكلام في بعد تتمة وخاتمة لمبحث المعاد أنه الاعتقاد بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله، ادخرت شفاعتي إلى أهل الكبائر من أمتي، حتى يكون ختامها مسك، والآية القرآنية ولسوف يعطيك ربك فترضى، ورد في الروايات عن أمير المؤمنين عليه السلام أن هذه أرجى آية في القرآن. يتناقشوا ما هي أرجى آية، كل واحد أنطى جواب، فورد في الروايات أن هذه الآية هي أرجى آية، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال صلى الله عليه وآله إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وعن الصادق عليه السلام في أمال الصدوق قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا قمت المقام المحمود شفاع فشفعت في أصحاب الكبائر من أمتي فيشفعني الله فيهم، والله لا تشفعت في من آذى ذريتي، من آذى فاطمة فقد آذاني ومن آذاني قد آذاني. وأخيرا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله كما في البحار نذكر آخر التوبة، لا شفيع أنجح من التوبة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.